بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الوالي العادل. باب الوالي العادل. وهذا الباب أتى به النووي رحمه الله تعالى بعد باب أمر الولاة بالرفق برعاياهم ونصيحتهم إلى آخر ما ذكر. فكأن الإمام النووي رحمه الله تعالى في ترتيبه هذا يريد أن يقول: كما أننا نأمر الولاة بالرفق بالرعاية والشفقة والنهي عن غش الرعية وإهمالها ونحو ذلك، كذلك أيضا نذكر فضل الوالي العادل. فإن الوالي العادل له عند الله عز وجل من الأجر والفضل والمكانة القدر العظيم الكبير. وليس معنى أننا نشتد عليه في أمر الرعية أن ذلك أمر فوق يعني قدرته، وأن ذلك ليس له به الفضل والأجر. لا، بل إن الوالي العادل له عند الله من المكانة العظيمة لأجل ما تحمله لإقامة العدل ولإقامة الرحمة في رعيته. ولذا فأجر الوالي العادل يظهر لنا من خلال هذه النصوص. قال: باب الوالي العادل. ويقصد بالوالي كما ذكرنا من يتولى أمر المسلمين. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فيرغب الوالي ابتداء عموما في العدل، فيقول: قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يعني يا أيها الولاة، الله يأمركم أن تعدلوا في الناس، أن تقيموا الحكم في الناس بالعدل. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والإقساط هو العدل والمساواة بين الناس. وأقسطوا بين الناس أي اعدلوا بين الناس في حكمكم وفي أمركم في الناس. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يحب الذين يقيمون العدل. إن الله يحب الإمام العادل، إن الله يحب الإمام الذي يحكم بالعدل، إن الله يحب من يقيم العدل. وهذه أول البشريات، أن الإمام العادل الله يحبه. وإذا أحب الله عبدا كان له من الفضل والأجر والمكانة العظيمة عند الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة ما كان فيما ورد في من يحبه الله سبحانه وتعالى. وكما في حديث جبريل أن الله إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فتحبه الملائكة أو فيحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن بداية الإمام العادل الحاكم العادل هذا له فضل عظيم أن الله يحبه، وإذا أحبه الله أحبته الملائكة. تخيل أنت الإمام الذي يحبه الله وتحب الملائكة، هل يضيره أن يكرهه المنافقون والكافرون؟ الإمام الذي يحبه الله وتحبه الملائكة بل ويوضع له القبول في قلوب المؤمنين في الأرض، هل هذا يضيره بإذن الله كره أو بغض الكافرين والمنافقين؟ إذن فإذا كنت أيها الإمام تريد هذه المكانة فعليك بالعدل. والعدل ليس مجرد التسوية، ليس مجرد التسوية، وإلا هذا عند كثير من الناس ومفهوم العدل مطلقا. لا، هذه درجة من درجات العدل، المساواة. لكن لا بد أن تكون المساواة على وفق أمر الله، على وفق أمر الله. وإلا لما ذكروا كسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ما كان من عدل كسرى، كسرى كان عامل ديمقراطية، يعني كسرى إن صح التعبير كان أمريكا العصر الحديث، يعني في زمانه هو كان كسرى أمريكا الموجودة الآن، يعني أو أمريكا العصر القديم. أمريكا فيها في الظاهر في الحقيقة فيها عدل، فيها مساواة في الجملة، يعني في الجملة، وإلا عندهم بلاوي سودة في العرقيات ونحو ذلك، السمر والسود ونحو ذلك، لكن في الجملة عندهم ما يسمى بالتسوية بين المواطنين، لكن ليس هذا هو مجرد، ليس هذا هو العدل الصحيح. وإلا لما ذكر كسرى عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أو حكوا عن عدل كسرى، قال نحن أولى بالعدل من كسرى، نحن أولى بالعدل منه. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما سيأتي معنا، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل، قال إمام عادل، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إمام عدل، لا بل قال عادل، وفرق بين العدل والعادل. فهو الذي يقيم العدل في نفسه وفي غيره، يقيم العدل في نفسه وفي غيره. ولذلك نحن أولى بالعدل من كسرى، لأننا نقيم الشرع، نقيم الدين، نقيم حكم الله، التسوية بناء على حكم الله. وإلا لو أن الناس اتفقوا فيما بينهم على التسوية في مثلا أن يحلوا ما حرم الله، فهل هذا العدل الذي يظنونه هم هو العدل الصحيح؟ لا والله. يعني على سبيل المثال، لو أن الناس اتفقوا فيما بينهم على جواز زواج المثلين مثلا كما في أمريكا وفي بلاد الغرب، زواج المثلين، إن ذكر يتزوج ذكر أو أنثى تتزوج أنثى، وهم رأوا أن هذا في اتفاق بينهم والكل راضي، فهذا عندهم في نظرهم هذا عدل عندهم. لا، هذا ليس عدل، هذا منتهى الباطل والعياذ بالله والظلم. لماذا؟ لأنه ليس مجرد التسوية تسمى عدلا. وإلا لو ضربنا مثال أقرب إلينا كمسلمين، التسوية بين الولد والأنثى، الذكر والأنثى في الميراث، في موضع خصوصا يعني الأولاد لما يكون الولد مثل حظ الأنثيين، هذا عدل؟ هذا ظلم وليس عدلا، مع أنها تسوية هي في الظاهر، لكن هذا ظلم، لأن الذي قال ذلك ابتداء هو الله تعالى، هو الذي شرع. والحكمة من ذلك أن الولد أو الذكر هو الذي يقوم على النفقة، أما الأنثى فهي ينفق عليها، ولذلك شرع الله للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة يوم يخاف الناس هم في أمن، يوم يشتد الكرب بالناس في ظل الشمس، في الشمس هم في ظل عرش الرحمن، يوم يخاف الناس من العذاب والعقوبة والفزع هم في أمن وأمان وطمأنينة. هؤلاء الناس سبعة أصناف، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال إمام عادل، وذكر الإمام في أول هؤلاء، وهذا لذكره مناسبة أن يذكر الإمام في الأول لأنه رأس الأمر، لأن صلاح الإمام صلاح له الرعية، صلاح الإمام صلاح للرعية. قال إمام عادل، قال: وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اتفق عليه حديث في الحقيقة يحتاج ككل، يعني حديث ما ذكر فيه ككل يعني يحتاج إلى وقت طويل لشرحه، لكن نحن وقفنا مع الشاهد من هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل. كيف أن الإمام العادل له عند الله هذه الدرجة العالية يوم القيامة؟ الناس في خوف، هو في أمن. الناس في الشمس يعانون العطش، وهو في أمن في ظل عرش الرحمن وأمان واطمئنان. فهذا لأجل أنه كان يعدل في الناس في الدنيا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن المقسطين أي الذين يعدلون في حكمهم عند الله على منابر من نور، هذا هو جزاؤهم عند الله. يجعل الله لهم هذا القدر وهذا المكان. الناس يوم القيامة ينظرون فيجدون منابر على يمين الرحمن سبحانه وتعالى، ويجدون هذه المنابر عليها نور، وعليها أناس على هذه المنابر كراسي يجلسون عليها. من هؤلاء؟ منهم الحاكم العادل، الإمام العادل، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ما ولوا، يعني ما ولاهم الله في ذلك أقاموا أمر الله في ذلك. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. قال النووي: تصلون عليهم يعني تدعون لهم. قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم، يعني خيار من يقومون عليكم ويحكمونكم، أي خيار ولاة الأمور الذين يقومون على المسلمين بالحكم بالشرع، وهذا هو ولي الأمر. وإلا فكل ولي أمر لا يحكم بشرع، فكل حاكم لا يحكم بشرع الله فهو ليس ولي أمر للمسلمين، فهو ليس ولي أمر للمسلمين. فولي الأمر شرطه أن يقيم أمر الله في الناس، أن يقيم أمر الله ولو كان ظالما، ولو كان ظالما. قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. هؤلاء خيار أئمتكم الذين تحبونهم، وهذا الحب الاعتبار فيه على المعنى الشرعي أو على الاعتبار الشرعي، وليس الحب بالهوى، وليس الحب بالهوى، يعني تحبونهم لهوى كحب الصورة مثلا، كبغض الممثلين عندنا والفنانين وغيرهم من الإعلاميين لشخص، يعني الدكتور محمد مرسي يقولون أصله قصير، أصله مش وسيم، أصله كذا ونحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. ولو أتوا إليهم بشخص وسيم ولكنه كافر ملحد عندهم لا بأس بذلك، نعوذ بالله من ذلك. خيار أئمتكم الذين تحبونهم، تحبونهم لأنهم يحبون الله، يقيمون أمر الله، ويحبونكم، يحبونكم لطاعتكم ولقيامكم بأمر الله لا للهوى أيضا، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. والصلاة هنا على المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي؟ اللغوي. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. شرار أئمتكم، شرار يعني من يحكمونكم، الذين تبغضونهم ويبغضونكم، الذين تكرهونهم، وهذا كما ذكرنا أيضا باعتبار الشرع، أي البغض هنا يكون مبنى على الشرع، نبغضهم في الله. وبغض الأئمة كذلك للرعية يكون في الله أيضا، رعية فاسدة مثلا وحاكم صالح، فبغض الحاكم لهم هنا يكون بغضا شرعيا والعكس كذلك. رعية صالحة وحاكم فاسد وهي تبغضه لابتعاده عن حكم الله وشرع الله، هذا بغض معتبر. نعم. قال وتلعنونهم ويلعنونكم، نعوذ بالله، دول شر الأئمة الذين تسبونهم اللعن والسب، ويلعنونكم أم يسبوكم، نعوذ بالله من ذلك. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم، يعني نقاتلهم، ننابذهم بالسيف يعني. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني لا تقاتلوهم، يعني لا تخرجوا عليهم، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني أمروا الناس بإقامة الصلاة وحافظوا على ذلك هم، وأمروا هم في أنفسهم وأمروا الناس بها، هم في أنفسهم وأمروا الناس بها، وليس المقصود مجرد وجود الصلاة في الناس، لا، إنما المقصود أقاموا فيكم الصلاة. الإقامة أي أن يقيم هو في نفسه وأن يأمر الناس بإقامتها، وليس مجرد أن يقول للناس اللي عايز يصلي يصلي واللي مش عايز يصلي دي حرية شخصية، ليس هذا هو المقصود. هؤلاء حكام ظلمة الذين يقيمون الصلاة في أنفسهم وفي غيرهم ولكن يظلمون الناس. أما الذي لا يقيم الصلاة في نفسه ولا يأمر الناس بالصلاة فهذا مشكوك في إسلامه أصلا والعياذ بالله، لأن الله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أما الذي يقول للناس اللي عايز يصلي يصلي واللي مش عايز يصلي ما يصليش واللي ما بيصليش أحب إلي كمان ضمنا من اللي بيصلي، فنعوذ بالله، هؤلاء مشكوك أصلا في إسلامهم والعياذ بالله. ولذا ففضل الإمام عند الله سبحانه وتعالى العادل عظيم لعدله في الناس ولإقامته دين الله في الناس. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط. أهل الجنة ثلاثة يعني في الجملة، وإلا أهل الجنة أنواع أكثر من ذلك، لكن في الجملة ذو سلطان مقسط موفق، يعني تولى سلطانا في المسلمين، إمام، أمير، عامل من العمال لصالح الأمير، ذو سلطان مقسط عادل في سلطانه موفق. فهذا الإنسان له عند الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم بأنه من أصول أهل الجنة، من أصول أهل الجنة. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، لكل واحد قريب من قرابته يعني، بل ولكل مسلم عنده رحمة في قلبه، يرحم الناس، يرحم قرابته، يرحم المسلمين. هؤلاء الراحمون هم من أصول أهل الجنة. وعفيف متعفف ذو عيال، وعفيف متعفف ذو عيال يعني مع حاجته وفقره وعياله، إلا أنه لا يسأل الناس ويتعفف عن سؤال الناس، فهذا من أصول أهل الجنة لأنه عفيف، فإنه لا يريد أن يدني من حاله كمسلم بأن يسأل الناس استعفافا، فهذا من أصول أهل الجنة، أي هو ومن كان على شاكلته هم من أصول أهل الجنة. الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ذو سلطان مقصد موفق، فهذا الذي يحكم بين الناس، هذا الذي ولاه أمر طائفة من الناس، هذا له عند الله الأجر العظيم وهو من أصول أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.